بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من رمي الجمار اليوم 13 آخر أيام التشريق، إنه رحل من منى بعد أن فرغ من رمي الجمرات، رحل من منى ونزل بالمحصب، وهو الأبطح. المحصب هو الأبطح الذي يلي منى، وهو قريب من المسجد الحرام، يمتد إلى المعلات. فنزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة، رقد من الليل في الأبطح، ثم في آخر الليل رحل ودخل المسجد الحرام، صلى به الفجر، صلى بالمسلمين الفجر، ثم طاف بالبيت الحرام 7 أشواط طواف الوداع، ثم سافر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منهيا حجه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب، هل هو سنة أو أنه فعله لأنه أسهل عليه في طريقه إلى السفر، ولم يكن فعله من باب التشريع؟ حديث عائشة يدل على أنه لم يكن فعله من باب التشريع، وإنما فعله لأنه أسهل عليه، وإلا فيجوز للحاج أن يبيت في أي مكان بعدما يفرغ من حجه حسب ما يتيسر له من المنازل وما يليه. واليوم كما تعلمون الطرقات تتحكم في الناس، زحمات، فالحاج ينزل فيما يتيسر له حوالي مكة خارجا عن منى، ثم يطوف للوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا في هذا، هل النزول بالمحصب سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم من باب أنه أسهل عليه للخروج فلا يكون مستحبا؟ وهذا هو الراجح، والله أعلم. كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. اتفق عليه. نعم، هذا فيه ثبوت طواف الوداع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أمر الناس بالبناء للمجهول الذي لم يذكر فاعله، ولكن القاعدة عند الأصوليين وعلماء الحديث أنه إذا قيل أمر بكذا أو نهي عن كذا فالمراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأمر وينهى بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا له حكم الرفع، مجمعا على أن هذا له حكم الرفع، يكون الذي أمرهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على وجوب طواف الوداع 7 أشواط، 7 أشواط، ولا سعي بعده للوداع، وأن هذا من واجبات الحج لأنه أمر، والأمر يفيد الوجوب. وفيه مسألة ثانية: أن الحائض ليس عليها وداع تخفيفا عنها. وفيه مسألة ثالثة: أن الطهارة شرط لصحة الطواف، لأنه ما منع الحائض من الطواف إلا أنها غير طاهر. وفي حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ودل هذا على اشتراط الطهارة للطواف. ومثل حديث صفية رضي الله عنها لما نفروا من منى ونزلوا بالمحصب، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة. قال: فانفري إذن، يعني سافري، مثل حديث عائشة، مثل حديث ابن عباس، مثل حديث ابن عباس، فانفري إذن، يعني سافري. يدل على أن الطهارة شرط للطواف، صحة الطواف. هذا في رد على من يتساهلون ويفتون الآن بأن الطهارة لا تشترط للطواف، ما أدري من أين جاءوا بهذا، هذا من جملة ترخصات التي لا دليل عليها. وقالوا أيضا: إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر يكفي عن الوداع، ما يطلب منه طوافان في آن واحد، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، يكفي عن الوداع، وهذا من التيسير المشروع الذي فيه سهولة على الحجاج الآن بسبب الزحمات. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا فيه فضل الصلاة في المساجد 3: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وأنها يشرع السفر إليها لأجل الصلاة فيها طلبا لهذا الأجر، وهذه المضاعفة، وأن أفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة كما جاء في الحديث، وذلك لأنها مساجد الأنبياء، المسجد الحرام مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، مسجد الأقصى مسجد إسحاق بن إبراهيم والذي بناه أو ابنه يعقوب، فهذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سافر إليها لأجل الصلاة فيها والمضاعفة في الأجر، وما عداها من المساجد لا يجوز السفر إليه، لا يجوز السفر لمسجد من المساجد لأجل الصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة لورود الحديث بها خاصة. وأما مسجد قباء هو مسجد فاضل ولكن لا يسافر إليه استقلالا، وإنما صلى فيه لمن كان بالمدينة سواء كان من أهلها أو كان قادما إليها، يستحب أن يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة في كل يوم سبت ويصلي في مسجد قباء ماشيا وراكبا، بعدما أنزل الله عليه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء. فكان يخرج صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه في كل يوم سبت، استقرت هذه السنة. لكن لا يسافر من أجل أن يصلي في مسجد قباء، إنما يسافر لأجل أن يصلي في المسجد النبوي ويدخل مسجد قباء تبعا. أما السفر للقبور زيارة القبور أو السفر لصلاة في مسجد من المساجد، المسجد الأموي مثلا، المسجد الأزهر، المسجد كذا، هذه لا يسافر لأجل الصلاة فيها، المساجد المشهورة، لأن الرسول لم يشرع هذا، يقتصر على ما ورد الدليل به. والسفر لزيارة القبور أشد، لأنها وسيلة إلى الشرك، تعظيم الميت حتى يغلى فيه ويدعى من دون الله. نعم. باب الفوات والإحصار. يكفي، نقف عند هذا ويؤجل الدرس إلى ما بعد الاختبارات إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.